هناك من يحفظ، وهذا عدد قليل خاصة في الزمن المتأخر يعتمد على حفظه لا يكتب، وهناك بعض الناس لا يكتب ولا يقرأ، ليس أميا لكن ليس حريصا على كتابة الحديث وحفظه، لكن يقول هذه مجالس بركة، هذه مجالس خير، يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، تحفها الملائكة، تنزل فيها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده، فيحضرها من هذا الباب، فهؤلاء هم حضور هذا المجلس. وقد يكثر العدد، عدد الحاضرين، بحيث أن صوت الشيخ خاصة بدون مكبرات الصوت هذه لا يصل إليهم. أذكر أن بعض مجالس السماع كان يحضرها أكثر من 50,000، فكيف يسمعون صوت الشيخ خاصة وعادة الشيوخ يكون كبارا في السن، فكيف يصل صوت الشيخ لهم؟ فيكون هناك أناس يبلغون عن الشيخ، الشيخ يقرأ فيسمع المبلغ الشيخ فينقل عنهم. وذكرنا لكم الطرفة في ذاك المستملي ليزيد بن هارون لما قال يزيد وحدثنا فلان وعده، فقال له عدة ابن من؟ قال ابن فقدتك. يعني عدة مجموعة، يعني عدة مجموعة، ليس شخص اسمه عدة وإن مجموعة. وإذا قالوا إيش احرص أن المستملي يكون إيش، يكون فاهم ما تقول، يعرف، مو بس واحد يردد ببغاء يردد ما يسمعه منك، ولكن شخص يفهم كلامك ثم ينقله للناس، يكون يعني من أهل الحديث نفس المستملي هذا. قال ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعالم أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. يعني هذا المستملي يستحب أن يكون على مكان مرتفع حتى يراه الناس وأنه يكون واقفا. لماذا؟ قال يتبع ما يسمعه، يعني المستملي ما يسمعه من الشيخ، أو أحيانا حتى المستملي يسمع من مستملي آخر، خاصة إذا كان العدد كبيرا. في بعض المجالس مجلس الكجي كمثال ذكر أنه كان في 7 مستملين، واحد يسمع الثاني ويسمع الثالث ويسمع الرابع من كثرة عدد الحضور. فهذا المستملي يكون واقفا، يكون صوته عاليا، يكون بارزا على أيضا على مكان مرتفع، ومبلغ يعني الكلام أو مفهم، إما مبلغ وإما مفهم، لا يكون مفهما إلا يكون هو فاهما أصلا، لا يكون فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما يكون هو فاهم ثم يفهم. فالقصد هذا بالنسبة لي المبلغ، يعني مبلغ يقول أهل العلم باللفظي، مفهما بالمعنى، مبلغ يكون باللفظ ومفهما يكون بالمعنى. قال واستحسنوا البدء بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملة. يعني أول شيء استحسنوا أن يبدأ المجلس بقارئ يتلو شيئا من القرآن، يفتتحون مجالس الحديث بتلاوة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وبعده استنصت، يعني أمر الناس بالإنصات، استنصت أي أمرهم بالإنصات، أنصتوا يقول لهم أنصتوا. ثم بسملة يعني يبسمل قبل التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. البسملة طبعا للحديث المشهور كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو فهو أقطع، وهذا الحديث وإن كان يعني إسناده ضعيفا لكن طرقه كثيرة جدا وبعض أهل حسنه، وإن كان لا يرتقي إلى الحسن لكنه يعني البدء ببسم الله اقتداء بالقرآن الكريم، حيث بدأت السور كلها تقريبا ببسم الله الرحمن الرحيم على سورة براءة، فمن هذا الباب أنه يبسم الإنسان قبل أن يبدأ بالدرس. قال فالحمد فالصلاة ثم أقبل، يعني بعد أن يبسمل يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت وابتهل. يقول من يعني الشيوخ، يعني إما يبدأ بذكر الشيخ وإما يبدأ بذكر الحديث، من للشيخ ما للحديث، يعني من للعاقل ما لغير العاقل، يعني يبدأ إما بذكر الشيوخ حدثني فلان أو يبدأ بالحديث الحديث كذا، ثم يبدأ يحدث من أسنده إليه، من حدثه بهذا الحديث، يعني إما يبدأ بالشيوخ إما يبدأ بالأحاديث. وابتهل أي دعا، دعا لشيخه، يقول حدثنا شيخنا ويدعو له، لأن شيخه له فضل عليه، فيبدأ بالدعاء لشيخه ثم بعد ذلك يبدأ بالحديث. وابتهل له يعني دعا له، الابتهال الدعاء، ابتهال هو الدعاء. وابتهل له وصلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، يعني صلى أي إذا ذكر النبي صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وترضى أي عن الصحابة رضي الله عنهم رافعا، طيب يعني صوته بالصلاة على النبي أو بالترضي عن الأصحاب رضي الله عنهم. والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، يعني إذا ذكر الشيوخ ترجمهم. وبعض أهل العلم قال يستحب مثلا أن يقدم بين يدي الشيخ، خاصة إذا كان الشيخ معروفا كأحمد أو مالك أو الأوزاعي أو الثوري أو شعبة، يقول مثلا أمير المؤمنين بالحديث، الإمام، العالم، الفاضل، التقي، يعني يزكيه بما عرف، يذكره بما يعرف به ويثني عليه بالإمامة أو ما شابه ذلك من الأمور. وذكروا أن المستملي قال للربيع بن سليمان، يعني لما قال حدثكم، يبدأ به يقول حدثكم الشافعي، فسكت الربيع بن سليمان، فقال له المستملي أكمل؟ قال لا أكمل حتى تترضى عنه، لا أكمل حتى تترضى عنه، يعني ما تطلق هكذا الشافعي، ترضى عنه، قل رحمه الله، قل رضي الله عنه، يعني أثني عليه بما تعلم، يقول لا أكمل حتى تترضى عنه، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، يقول وصلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، أي دعاهم بما يعرفون، هذا فلان ابن فلان ابن فلان شيخه، يبدأ يعرف بشيخه. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز، ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن. ذكر معروف بشيء من لقب، بعض الشيوخ يكونون معروفين بألقاب معينة، وهذه الألقاب قد تكون يعني مثل عيبة أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني مثل الضرير القصير، أبو معاوية الضرير أو محمد القصير، الأعمش سليمان الأعمش، أو مثلا ابن علية إسماعيل مثلا، أو ابن بحينة عبد الله مثلا، أو ابن لهيعة عبد الله ينسب إلى أمه، أو مثلا ابن تيمية ينسب إلى جدته، يعني قصد أن يعني ما يعرف بلقب، أو غندر أو بندار، بعض المحدثين يكون عرفوا بألقاب، وهذه الألقاب غالبا يعني لا تحسن، كالكوسج مثلا، الحذاء، كثيرة حقيقة الألقاب التي أطلقت على أهل العلم، وبعض هذه الألقاب عادة لا تحزنهم، ويقولون أكثر من كان يلقب يحيى بن معين أو شعبة، عفوا شعبة كان يلقب كثيرا، ويحيى بن معين قالوا أيضا كان يلقب، يعني يحيى بن معين، نعم يحيى بن معين كان يلقب، كان فيه مرح فكان يلقب، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وتمشي هذه الألقاب على تلاميذه، ولا يحزن من هذه الألقاب، لكن إن قدر أن بعضهم كان يحزن، مثل ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية، جدته علية وقيل أمه، وظهر أنها جدته، إسماعيل بن إبراهيم كان يقول من قال لي ابن علية فقد اغتابني، لا أقبل أن تقول ابن علية، أنا إسماعيل بن إبراهيم، لا تقول ابن علية، يقول من قال ابن علية فقد اغتابني. فيذكرون يحيى بن معين كان جالسا مع أحمد، فقال ابن يحيى بن معين حدثنا ابن علية، قال أحمد إنه يكره ذلك، أحمد يقول لي يحيى بن معين إنه يكره ذلك، قل إسماعيل بن إبراهيم، فقال يحيى بن معين: لا حرم من الله مجلسا أنت فيه، يعني أنا أستفيد منك، يقول له. فكان أحمد ما يناديه ابن علية، لماذا؟ ابن علية كان يكره ذلك رحمه الله تعالى. لكن بعض أهل العلم يقول إن كان لا يعرف إلا بذلك خلاص انتهى الأمر. ولذا الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم لابن علية ذكر هذا الكلام، قال: وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وإن كان يكره ذلك إلا أننا لا نعرفه إلا به. يقول: وإن كان يكره نحن لا نعرفه إلا بهذا، خلاص صار لقب، يعني لا نقوله على سبيل السخرية أو العيب له، لكن خلاص عرف بهذا، عرف بهذا، يعني لا ينبغي له أن يقول من قال ابن علي فاغتابني. وذكروا هذا عن سعيد المسيب، سعيد المسيب بعض الناس يلفظه يقول سعيد مسيب، سعيد مسيب، فيذكرون عنه كان يقول: سيب الله من سيبني، إنما سعيد المسيب وليس المسيب، سيب الله من سيبني يقول. فعلى كل، يعني هذه الألقاب الأصل أن الإنسان لا ينادى فيها إلا إذا كان لا يعرف إلا، مثل الآن لو قلنا، يمكن لو قلنا سليمان بن مهران مثلا، أو عبد الرحمن بن صخر، أو غيرهم، طيب الإنسان محمد بن بشار مثلا، محمد بن جعفر، كثير لا يعرفونهم، لكن إذا ذكرناهم بألقابهم قلنا الأعمش، أبو هريرة، بندار، غندر، يكون معروفين عند الناس بهذه الألقاب أكثر من معرفتنا لأسماء، بل إن البعض لا يعرف له، يعني لا يعرف باسمه، خلاص عرف باللقب خلاص أو بالكنية. في ناس لا يعرفون إلا باللقب أو بالكنية، حتى لو سألتهم عن اسمه لقال لا نعرفه، لأنه ما سمع هذا الاسم، ما سمع، فلا يعرفون هذا الاسم. على كل حال يقول: وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية، فصن، طالما أنه يكره ذلك فصنه عن ذلك. نعم. قال: واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة، ولا تزد عن كل شيخ فوق متن، واعتمد عالي إسناد قصير متني، واجتنب المشكلة خوف الفتن. إذا روى عن عدد من الشيوخ، يعني أحيانا يعني يحدثك أكثر من شيخ، يعني حدثك مثلا أربعة شيوخ الحديث نفسه عن شيخ واحد، فتقول حدثني فلان وفلان، مثل ذكرنا عن الزهري مثلا يقول حدثني علقمة وعروة وعمرة، فيذكر مجموعة حدثوه، فيقول: طيب من أقدم من هؤلاء الأربعة؟ قالوا بعضهم قال: قدم الأعلى سندا، الأعلى سندا يذكر أول واحد، بعضهم قال لا، يقدم الأعلى قدرا إذا كان معروف بالعلم أو الفضل أو المكان أو النسب أو ما شابه ذلك يقدم. المهم أنه حتى في ذكر أكثر من شيخ تبدأ بالأعلى، تبدأ بالأعلى تقديما لأهل الفضل، تقديما لأهل الفضل. قال: واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي، يعني أفهم الناس ماذا تريد قراءته أو شرحه، نبه، يعني تكون ليس المقصود هو سرد الحديث وإنما إفهام الحديث، ليس المقصود أن تسرد الحديث للناس وإنما أن تفهمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مرت بكلمة غريبة اشرحها مع التنبيه حتى لا يكون هناك إدراج. وكانت هذه طريقة الزهري رحمه الله تعالى، الزهري كان حريص على الإفهام، فإذا مر بكلمة أثناء سرده الحديث شعر أنها غريبة شرحها، فالبعض كان يخطئ ويجعلها بالمتن الحديث، والزهري كان حريصا على الشرح وكان يشرح أثناء التحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كان الحديث فيه علة ينبه على العلة، إذا الاسم مشترك في أكثر من اسم، مثلا سفيان في أكثر من سفيان ولم يحدد ينبه، وسفيان هذا هو فلان الثوري أو بن وكيع أو بن عيينة، ينبه من سفيان هذا، عبد الله من عبد الله هذا، وهكذا يشرح ما يحتاج إلى شرح. قال: واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة، يعني نبع الفوائد، ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد، يعني اعتمد عالي الإسناد كما سيأتي، لكن لا تزع عن كل شيخ فوق متنين. يعني إذا ذكرت لا تخلط المتون بعضها على بعض، افصل المتون حتى لا تتداخل، لا يروي البعض. يعني الآن مثلا إذا عندي أكثر من متن عن أكثر من شيخ، فإذا ذكرت شيخ دخلت المتون بعضها على بعض، قد يحفظ الطالب متنا واحدا مع شيخ ولا يكون المتن هذا لذاك الشيخ وإنما يكون لغيره، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. قال واعتمد عالية إسناد قصير المتن، يعني كثر ما تقدر تحصل إسناد عالي مع متن أقصر، احرص عليه. واعتمد عالية إسناد قصير متن واجتنب المشكلة خوف الفتن. جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، يعني أنهما علي كان يقول حدث الناس بما يعقلون، حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعقلون، يعني الحديث التي تخشى على الناس أنهم لا يفهمونها لا تحدث بها. وابن مسعود كان يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، يكون فتنة لبعضهم. أبو هريرة كما هو مشهور في حديث الفتن لما قال حفظت عن رسول الله وعاءين، أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا الحلقوم. فأحيانا يعني ليس كل حديث يستحسن أن يقال في كل مكان لكل أحد، أحيانا بعض الأحاديث قد تكون فتنة لبعض الظلمة مثلا يريد أن يقتل مثلا، فتحدثه بحديث الخروج على الحكام مثلا مو وقته. يعني من جاءكم وأمركم جميع أراد أن يفرق صفكم فاقتلوه كائنا من كان، والحاكم معصب وواحد أخطأ وتعطيها الحديث هذا قال فرجت اقتلوه خلاص، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحدث بهذا الحديث الآن، لأن الآن هو في فورة الغضب ويتمنى أي مخرج حتى يقتل هذا الرجل مثلا. فلذلك الإنسان يجتنب الأحاديث التي قد تكون مشكلة أو فتنة لبعض الناس، يجتنب أن لا يحدث فيها في كل مكان، وإنما يعني يحدث الناس بما يعقلون وما يستفيدون منه وينتفعون. يعني ليس كل الناس على درجة واحدة من الفهم ولا على درجة واحدة من التقوى، فلذا يحرص الإنسان حتى لا يكون سببا للفتنة. واجتنب المشكلة خوف الفتن، أن لا تفتن الناس بهذا. ثم قال واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، يعني بعد انتهاء الحديث هناك ترويح للنفوس، يعني بعد انتهاء الحديث واحد أنشدنا بعض الشعر مثلا، يقوم أحد وينشد شعرا أو يقول لأحد أذكر لنا حكاية، لأن مادة الحديث مادة ناشفة، فحتى يصير المجلس مقبول عند البعض وكذا، يعني نوع من الترفيه هذا، وأن ينشد الشعر أو تذكر بعض القصص والحكايات، فهذا من باب تحبيب الناس في هذا العلم. قال واستحسن الإنشاد في الأواخر، يعني أواخر المجلس، مجالس الإملاء بعد الحكايات مع النوادر، وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. إن كان الراوي من أهل الحديث فهذا طيب، يخرج يعني يذكر الحديث ثم يخرجه، يذكر ورواه فلان ورواه فلان وهذا الحديث حكمه كذا وهذا الحديث صحيح هذا الحديث فيه علة هذا الحديث كذا، إن كان هو من أهل الحديث. إن لم يكن هو من أهل الحديث فلا بأس أن يستعين ببعض علماء، هو يكون هو محدث، هو يعني خلينا نقول حافظ مسند، لكن هناك علماء حديث اللي هم علماء العلل أو علماء الأحاديث في التخريج وغير ذلك، فيستعين ببعضهم يأتي يتكلم عن هذه الأحاديث، فهذا يحدث الأسانيد التي يحفظها، وآخر يتكلم على هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف ومن أخرجها، وإذا كان فيها علل ينبه على هذه العلل. يقول وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل، يعني بعد الإملاء لا مانع من العرض، اللي هو بين الطلبة حتى كان هناك نقص. هذا وارد، النقص وارد، كلمة ما سمعها، كان سرحان لسرعة الحديث وغير ذلك من الأسباب. نعم. بعدها تكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن آداب طالب الحديث. بعد أن تكلم عن آداب المحدث انتقل الآن لآداب طالب الحديث. قال: آداب طالب الحديث: وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك، وما يهم ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع من الفضائل، واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنب كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلة. هذه الكلمات والنصائح من إمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: وأخلص النية في طلبك. كل إنسان لابد أن يخلص النية، سواء كان شيخا أو تلميذا، يخلص النية لله تبارك وتعالى. وأخلص النية في طلبك وجده، لابد من الجد، لابد من التعب. وإذا قال الإمام يحيى بن كثير وغيره من أهل العلم: لا ينال العلم براحة الجسم، لا من التعب. يعني الإنسان خاصة بداية التحصيل لازم يتعب. أما واحد يقول: ما أبي أتعب وبصير عالم، ما يصير، ما يصير. أبي ألعب مع الناس كلهم بصير عالم، ما يصير. أبي أصير طالب علم وطالب دنيا، ما يصير. ما ترهم طالب علم، اتعب، جد على نفسك، اجتهد. الإمام النووي كان من في سنه يلعبون وهو يطلب العلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أصحابي كانوا يلعبون، كنت أنا أجتنب اللعب، كنت أحفظ في هذا الوقت. فلازم الإنسان الذي يريد أن ينال هذا العلم لابد أن يتعب، أن يبذل وقتا وجهدا لتحصيل هذا العلم، ومالا. يحيى بن معين كان من أغنى الناس، ورث عن أبيه ثروة طائلة صرفها كلها في شراء الكتب رحمه الله تعالى. فالقصد أن الذي يريد أن يحصل هذا العلم لابد أن يشتغل، خاصة علم الحديث يسمونه علم الفقراء، يعني هذا يذهب المال. يعني اللي يبي علم الحديث الحين يمكن السيديات وكذا شوي ريحت، لكن مو على كل حال، بعد ما يقدر يصبر طالب الحديث عن شراء الكتب. وذلك علم الحديث علم الفقراء وعلم المفاليس، يعني الإنسان إذا راد يفلس يطلب علم الحديث. مو قاعد نحشكم الحين، أنا أقول بالعكس، هذا علم خير إن شاء الله تعالى، من أفضل العلوم وأعظمها أجرا. فالقصد أن العلم لا ينال براحة الجسم، لابد من الجد، لابد من الاجتهاد. هذا غير الرحلة التي كانت في السابق، الآن يعني نادرة، لكن في السابق كان هناك رحلة في طلب الحديث. بقي بن مخلد أو بن مخلد ذكروا أن رحلته استغرقت 40 سنة، خرج من المغرب إلى الأندلس إلى المشرق 40 سنة وهي يدور في جمع الحديث، يطلب الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. فالرحلة في طلب الحديث كان عملا يعني شاقا، لكن كان ممتعا، يتلذذون بهذه راحتهم. نعم. يقول: وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك. يعني ما يبدأ الإنسان يطلب العوالي خارج مصره ومصره فيه العوالي، يعني يبدأ بشيوخ بلده. أول من يطلب العلم يبدأ بشيوخ بلده، لا ينتقل لشيوخ خارج بلده وبلده شيوخ ثم يموتون ولم يدركهم، وأدرك شيوخا خارج بلده. أول شيء الذين في بلدك، يعني لا تبدأ الرحلة إلا بعد أن تشطب على اللي عندك. تبدأ بعلماء البلد، تأخذ عنهم الذي تأخذه من العلم وتحصله من الحديث، ثم بعدك تبدأ الرحلة إلى خارج البلد. لكن لا يبدأ الإنسان الرحلة وهو لم يمر على علماء بلده، بل يبدأ بعلماء بلده قبل ذلك. طيب، قال: وجد وابدأ بعوالي مصرك، يعني أهل بلدك. وما يهم، يعني المهم خذه من هناك، ثم شد الرحلة. بعد أن تحصل الآن ابدأ بالرحلة، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملة. الرحلة في طلب الحديث كما قلنا كانت يعني هديا للعلماء السابقين، وذكرت في كتاب الرحلة في طلب الحديث الإمام العراقي الخطيب بغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني جميل جدا، الإنسان اللي يقرأه يعطيه نوع من الحماس والهمة حقيقة، يقرأ العلماء كيف رحلوا في طلب الحديث وتحصيله، يعني من غريب ما قرأت في هذا الكتاب الجميل أن الإمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين قصد الصنعاني في اليمن، يريدان السفر لليمن للسماع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني هناك، خرج من بغداد فقال نذهب أولا إلى مكة نحج وبعد الحج ننطلق إلى اليمن لنسمع من عبد الرزاق. فلما ذهب إلى مكة للحج جاء ابن معين لأحمد فقال له أتدري من لقيت؟ قال من لقيت؟ قال عبد الرزاق موجود في مكة، وقد وفر الله علينا هذه الرحلة، ما يحتاج نرحل إلى اليمن، عبد الرزاق موجود. وأخذت منه موعدا، يعني كلمته وقلت له أنا يحيى بن معين ومعي أحمد بن حنبل وجئنا من العراق أن نسمع منك، كنا سنرحل لك إلى اليمن وجابك الله وسنسمع منك هنا. وفرحان، فقال له أحمد وماذا نعمل بنيتنا؟ نحن نوينا أن نسافر إلى اليمن، نغير النية وماذا نعمل بنيتنا؟ قال يحيى ولكنه موجود. قال وماذا نعمل بنيتنا؟ فسكت يحيى. وحين معين كان يجل أحمد، قال فماذا ترى؟ قال اذهب إليه واعتذر منه وقل له نأتيك باليمن، اعتذر منه قل نأتيك باليمن، لا نغير نيتنا، نيتنا الرحلة له إلى اليمن، نرحل إلى اليمن. فذهب إليه يحيى واعتذر منه وقال أنت. وفعلا ذهب إليه في اليمن، وقيل إنهما جلس عنده أكثر من 10 سنوات في اليمن في طلب الحديث. وقعت أحداث كثيرة لأحمد هناك رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد من هذا الرحلة في طلب مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. قال وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملة، يعني لا تتساهل في تحمل الحديث. بعض الناس يتساهل في تحمل الحديث، يعني لا يسمعه جيدا، لم يحفظه جيد، لم يكتبه كاملا، لا تتساهل، كن دقيقا في تحمل الحديث ولا يتساهل به أبدا. قال واعمل بما تسمع في الفضائل، واعمل بما تسمع الفضائل، هذا يقول أهل العلم إذا أردت أن تحفظ حديثا اعمل به، أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به تحفظه. الإمام أحمد يقول ما بلغتني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، حتى إني لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول اتخذ حجاما وأعطاه دينارا، سألت طلبت حجاما وأعطيته دينارا، طبقت السنة دينار أيضا نفس القيمة التي دفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الإنسان يعني يعمل بالسنة حتى تثبت، ويقول سفيان الثوري كذلك ما سمعت بحديث إلا وعملت به، ما سمعت بحديث إلا وعملت به، نحن نتكلم عن الفضائل، فالإنسان يعمل بهذه الفضائل حتى تثبت، يسمع ماذا فعل النبي فضيلة من الفضائل فعلها أو قالها أو أقرها صلى الله عليه وآله وسلم، يعملون بها أهل العلم، يعملون بهذه الفضيلة ثم تثبت خلاص، لأن عمل بها فيذكرها لا ينساها، فيعملون بهذه الفضائل كما كان أحمد وغيره من أهل العلم. يقول واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقل، يعني الشيخ الذي تدرس عنده بجله، يبجل الشيخ مهما فعل، يبجل الشيخ. تذكرون القصة التي ذكرناها في بداية يعني هذه الدروس المباركة، لما ذكرنا عن شعبة لما لطم إسرائيل بن يونس لما حدث عن جده السبيعي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، عفوا في الدعاء بعد الوضوء، فلطمه شعبة ما قال شيئا، سكت احتراما لشيخه. فالقصد أن الشيخ يبجل، طبعا ليس على كل حال، لأن بعض الشيوخ يكونون شرسين، هذه طباع، إنسان طبعه هين لين، في إنسان طبعه نزر عسر، فحتى لو كان الشيخ عسرا الطالب إيش يتلطف معه حتى يأخذ منه ما يسر الله تبارك وتعالى. كان يذكر عن الأعمش من كثر ما كان يضجر من طلبته، كان عنده كلب يخرج لهم الكلب حتى يعني يبتعد عن بيته، كما يضجر، كان هو عسر، كان فيه عسار رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد قد يكون الشيخ عسرا، وقد لا يكون عسرا لكن الطالب يسويه عسر. يعني ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه يعني أنهى المجلس ثم قام، فجاءه رجل فصار يسأله حتى أثقل عليه في الحديث، قال يعني فقال له ابن سيرين يعني لا يأتيك ما يسوءك من خلقي كما أحببت مني ما لم يسوءك. يعني أنت الحين حبيت خلقي حبيته، بس كثر ما تثقل علي ترى يمكن يطلع شيء كده ما يرضيك، يعني فتش عني خلاص يكفي. فإذا الإنسان لا يثاقل على الشيخ، لا يثقل عليه، لا يكثر من السؤال، وحتى طريقة السؤال تكون بأدب، طريقة معينة. بعض المشايخ لا يرضون بشيء، يعني طريقة معينة بالسؤال لا يرضون بهذه الطريقة، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. يعني أذكر كان شيخنا الشيخ نعتمير رحمه الله تعالى، أذكر مرة يعني نزرني لسؤال سألته إياه، أذكر كانت مسألة اللي هي زواج بنية الطلاق وكذا، فأذكر سألته وقلت له يعني شيخنا ماذا تقولون في زواج بنية الطلاق؟ قال خدعة هذه وغش، حرام لا يجوز. قلت له طيب الشيخ ابن عزم باز نقلوا عنه أنه يعني يجيز ذلك، فما يعني تعليله لهذا؟ فنظر إلي شزرا مغضبا، قال روح سأل ابن باز، ليش سألني أنا؟ يعني هو اللي قال روح سأله، ليش سألني أنا؟ بس ما استحسن يكون أحدكم مكان، يعني أحب لكم ما أحب لنفسي حقيقة. فتكلم عليه بغضب يعني شديد، بعدها علمت أن طريقتي في السؤال كانت خطأ، أني سألته بهذه الطريقة، يعني اسأل، هو الذي أجاب، هو الذي يسأل وليس أنا قلت لك رأيي، خلاص انتهى الأمر، لا تدقق، لا تثقل علي بهذا. فالشاهد من هذا أنه لا يثقل على الشيخ، وإنما يسأل سؤال انتهى الأمر، متى ما تحس أنه يعني ثقل عليه. وذا كان بعض المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى أهل العلم كانوا إذا أنهوا مجلسهم يطلقون بعض الكلمات يعني يفهم منها الطلب أنه خلاص يكفي. يعني من ذاك ذكروا عن ابن سيرين أنه كان إذا أنهى مجلسه ضرب أنفه، سوى هكذا، يعني شنو؟ خلاص بس يكفي، خلاص فهموا منه ذلك. وبعضهم يقول مثلا بركة، خلاص يكفي انتهى الأمر. بعض يقول الله المستعان انتهى الأمر، يعني يعطيك كلمة أو حركة تفهم منها أنه يكفي، خلاص الآن أحتاج إلى راحة، ما أخذتموه فيه كفاية، وغير ذلك من المعاني. فالشاهد من هذا أن الطالب لا يثقل على شيخه في الطلب، واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله، ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يصدر، ولا تكن يمنعك التكبر. يعني يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إنسان لا يستحي من طلب العلم ولا يتكبر على العلم أبدا، لأنه لا ينال. وذاك لما قيل ابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤل وقلب عقول، لسان سؤل وقلب عقول. يقول ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي. كتم السماع أيضا من اللؤم، إنسان يسمع شيئا فلا يحدث به، يقول أنا تعبت سافرت وأن تسمعون شيء، فلا يحدث بما سمع، وهذا من اللؤم. أنت حصلت شيء من العلم انشره كما حصلته. وأذكر قصة طريفة مفيدة جدا في الأدب مع العلماء، يذكرون عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يصلي العصر ثم يذهب يستند على الجدار، فيأتيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثلاث والشاذكوني طيب ابن المديني، كلها تلاميذ يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى. يقول فيأتون يقفون وهو جاس مستند على ظهر، فيبدأ يسألون وهو يجيبهم، هذا ولا يقول لهم اجلسوا ولا يجلسون مهابة له، هو جالس هم واقفين ويسألونه وهو يجيب حياء منه واحتراما منه وتقديرا له، ما يجلسون ظلون واقفين، وهو كذلك لا يقول لهم اجلسوا ساكت، كيف تقعدون قعدوا كيف، لكن هم الناس ما يقعدون تقديرا له وتوقيرا له رحمه الله تعالى. ولا يقول قال الآن مثلا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة قال كنتم تفعلون فعل فارس والروم، نتكلم عن هذا من حيث الصلاة أو من حيث أن العادة تتخذ عادة، لكن إذا كان فترة ما في بأس، مثل الأب مع ابنه مثلا، غلط أن الابن جالس والأب واقف مثلا، يعني مثلا أنا أتي لأبي رحمه الله وهو واقف وأنا جالس أسولف وياه أتكلم وياه، يقول رحت مكان لا والله ما رحت وأنا قاعد على الكرسي هو واقف، غلط، هذا سوء أدب، بعضهم يكلم والده هو منسدح الله المستعان. وكذلك الشيخ، يعني الخطأ أن الشيخ يكون واقف والتلميذ يكون جالس، إما أن يقف معه وإما أن يكون العكس، الشيخ هو اللي جالس والأب والتلميذ هو الذي واقف، الأب هو اللي جالس والابن هو الذي واقف، هذا كله من الأدب الذي يجب أن يكون للشيخ. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. من نال علما نافعا مع من تقبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.